من الفرج هذا مش مكتوب على كل الناس لأن هذا من المحرمات ومن الكبائر. كذلك هناك أحاديث كثيرة تشير أيضا إلى أن هذه الوسائل من النظر والسمع والمس ونحو ذلك هي ليست من الكبائر. في ذلك حديث ذلك الرجل الذي انطلق ليصلي فنظر امرأة في الطريق واصطدم رأسه بجدار وهو ينظر إليها، ثم ذكر الرسول عليه السلام بعد الصلاة ما فعل، فقال هل صليت معنا؟ قال نعم، فأنزل الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات وغير ذلك من النصوص لا أستحضرها الآن. فالنظر ونحو ذلك هو من الصغائر وليس من الكبائر. أما الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة هذا أمر يقال ويورد في بعض النصوص والأحاديث، ولكن ليس هناك حديث صحيح يمكن أن نجعله حجة في هذه الدعوة. ولذلك فنحن لا نقول إن الإصرار على الصغيرة تتحول هذه الصغيرة بسبب ذلك كبيرة، لا نستطيع أن نقول هذا. لكن من الناحية النفسية، ممكن أن الإصرار على الصغيرة يؤدي إلى الكبيرة، هذا من باب ربط الوسائل بالغايات، هذا ممكن يؤدي إلى الكبيرة. أما إنسان استمر طيلة حياته ينظر ويسمع وإلى آخره، لكنه جاهد نفسه ومنعها أن يقع في الجرم الأكبر فيموت هذا مرتكبا للكبيرة، هذا ما لنص فيه كما قلنا والله أعلم. ما يتعلق بذلك، قد روى الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ود عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم غلام ظاهر الوضاء فأجلسه خلف ظهره وقال إنما كانت صفيئة داود النظر عن الفتاوى الكبرى. وروي أن رجلا كان يجلس إليه المردان فنهى عمر رضي الله عنه عن مجالسته، ولقي عمر شابا فقطع شعره لميل بعض النساء إليه. ما هي صحيح هذه الأخبار؟ يهمنا من هذه الأخبار ما نسب عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الحديث الأول أو الخبر الأول إنما كان خطيئة داود من النظر. فهذا الحديث موضوع لا أصل له، وهو من حصة كتاب سلسلة أحاديث الضعيف الموضوع. ويكفي مبدئيا أن يعلم طالب العلم عدم صحة هذا الحديث هو أنه وقف راويه أو مسنده فيه على الشعبي، والشعبي ليس صحابيا وإنما هو تابعي. فإذا روى التابعي حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وافترضنا أن السند إلى التابعي صحيح لا يكون الحديث إلا ضعيفا، ذلك لأن من شرط الحديث الصحيح عند علماء الحديث أن يكون متصل الإسناد. واضح جدا أن قول التابعي قال رسول الله أنه ليس كذلك وإنما هو منقطع، على أن في السند إلى الشعبي ضعف أو أكثر من ضعف بطبيعة الحال لا أستحضره الآن، وإنما التفصيل حيث أشرنا إليه آنفا. ثم هذا الحديث مع ضعفه وبطلانه يشير إلى تلك القصة الإسرائيلية التي نستعظم أن تنسب إلى مسلم عادي فضلا عن أن ينسب إلى نبي كريم هو داود عليه الصلاة والسلام. تلك القصة التي نقرأها في كتاب قصص الأنبياء وغيره التي تتخص أنه داود عليه السلام كان له قصر جميل، وكان هناك في بستانه بحيرة، وإذا به يرى امرأة تغتسل هناك، فرأت المرأة ظل داود عليه السلام يطل على البحيرة، فغطت شعرها بدنها بشعرها، فازدادت جمالا على جمال، فعشقها داود عليه السلام، فدفعه عشقه إلى أن يسأل عن زوجها، فقيل له فلان القائد في جيشه، فأرسل جيشا لقتال أعداء زعمه، وأمر هذا الزوج زوج المرأة ويزعمون أن اسمها أوريا، أمر على ذلك الجيش زوج تلك المرأة، فذهب وجاهد ورجع منصورا، فلم يزل يرسله المرة بعد المرة حتى قتل وخلى له الجو وتزوجها إلى آخر قصة مصنوعة، طبعا قصة خيالية لكن لا يخفاكم ما فيها من نسبة ما لا يليق بمثل هذا النبي الكريم. فلو ربطنا بين هذه القصة وبين هذا الحديث لوجدنا أن المبطل واحد، لذلك فلا يصح هذا الحديث. أما الآثار التي ذكرها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهي آثار، وذكرت لكم مرارا وتكرارا، ليس هناك مجال لدراسة كل الآثار التي تروى عن كل الصحابة على طريق العلماء الحديث، لأننا نحن، وأعني بنحن يعني المشتغلين بعلم الحديث منذ القرون الأولى إلى اليوم، ما فرغنا بعد من تصفية الأحاديث الصحيحة من الضعيفة أو ضعيفة من الصحيحة، حتى نتوجه إلى تصفية الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم. ولكن يمكن أن يقال أن هذه الآثار معانيها مقبولة ومعانيها تنسجم مع قاعدة مشروعة، وهي قاعدة سد الذريعة. فإذا افترضنا أن هناك شاب جميل وضيء الوجه وله شعر جمة يعني تواليت شاليش، وبيصرخه وبيعتني في نفسه فبيفتتنوا فيه النساء، ممكن أن يتخذ الحاكم بالشرع، مش الحاكم بالهوى، ممكن يتخذ معالجة لمشكلة قد تقع بسبب رؤية النساء لمثل هذا الشاب. هذا ممكن، لأنه باب سد ذريعة باب واسع جدا. أما هل وقع هذا أو لم يقع فالله أعلم. ممكن جزم بالنسبة للصحابة، ممكن إيش جزم بالنسبة هذا الأمر؟ لا لا يمكن بس نريد أن نصلي من يؤذن. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثنا اليوم هو الحديث الثاني من باب الترغيب في الصبر، وهو حديث صحيح كما يدل عليه تخريجه الآتي، وهو قوله رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله. هكذا الحديث لأنه قطع. ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري ومسلم في حديث تقدم في المسألة أي في الزكاة، ورواه الحاكم من حديث أبي هريرة مختصرا: ما رزق الله عبدا

ما يقابل الوهم، وأعلى من الوهم هو الظن المستوي الطرفين، ليس عنده أرجحية من جانب إلى جانب آخر، هذا هو الذي لا يجوز به اتفاق العلماء. أما إذا ترجح أحد طرفي التردد فحينئذ لم يبقى ظنا يشمله تلك النصوص المذكورة، وإنما هو حكم شرعي يجب الأخذ به. نحن نعلم أن في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنكم لتختصمون إلي، وإن أحدكم ألحن بحجته من آخر، فإذا قطعت له من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. ما معنى هذا الحديث؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام المتصل بوحي السماء في كل لحظة ودقيقة، حينما كان يحكم بين الناس كان يحكم بينهم فيما يظهر يسمع من كل من المدعي والمدعى عليه، فبدأ له أن فلانا ظلم فلانا فيأمر ظالم بأن يعطي الحق للمظلوم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا أحكم بما أسمع منكم، فقد يكون أحدكم ألحن بحجته أقوى بإبداء وبدعم رأيه من آخر، فأسمع منه فأحكم بما سمعت، وقد يكون حكمت بما ليس له وعطيته من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بأنه قد يكون أعطى الحق لغير صاحبه، فماذا نقول عن غيره من الحكام؟ لا شك أنهم قد يقعون في الخطأ، لكن يجب على الحاكم أن يحكم بما يغلب على ظنه لا يتبع الهوى. لذلك ربنا عز وجل لما ذم المشركين في بعض الآيات قال بيانا لهذه الحقيقة إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فليس الظن المذكور في هذه النصوص هو الظن الراجح الذي يجب العمل به عند علماء المسلمين. فإذا حينما يقول ابن مسعود رضي الله عنه الصبر نصف الإيمان، يعني العمل بالإسلام، واليقين هو الإيمان كله، فإذا هناك شطران، شطر عملي وشطر اعتقادي، فكما يجب على المسلم أن يحسن اعتقاده كله وأن يجعله يقينا لا شك ولا ريب فيه، فكذلك عليه أن يحسن الشطر الثاني وأن ينهض به، وذلك لا يكون إلا بالصبر، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين. هناك أحاديث تتعلق بفضل صيام شهر رجب، ما مدى صحتها؟ مثل من صام اليوم الأول من رجب فله كفارة ذنوب عن 3 سنوات إلى آخره، ثم إذا كان هناك أحاديث صحيحة فما هي؟ الأحاديث الواردة في صيام رجب تدور بين ضعيف وموضوع، ومن قسم الموضوع هذا الحديث المسؤول عنه، فلا يوجد حديث ثابت إطلاقا في الحض على الصيام في رجب. وهناك عبارة متداولة عند المتأخرين يقولون قال الحافظ ابن رجب لا يصح شيء في رجب. الحافظ ابن رجب من كبار علماء الحنابلة في القرن الثامن، وهو من المشتغلين بالحديث، وله باع طويل واطلاع كثير في طرق الحديث وأسانيده، فهو ذكر في كتاب له في وظائف الأيام والليالي هذه الحقيقة أنه لا يصح شيء في فضل رجب. وفي الصيام فيه. كل ما في الأمر أن شهر رجب هو من الأشهر الحرم. فإذا كان للمسلم نظام أو عادة أقامها على السنة، كان يصوم مثلا من كل أسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس، أو يصوم يوما ويفطر يوما صيام داود عليه الصلاة والسلام، فلما دخل رجب يستمر على هذا النظام ويستمر على هذه العبادة، لأنه لم يتقصد بها شهر رجب هذا. أما أن يستمر الإنسان على إهمال هذه الطاعات وهذه الفضائل، فإذا ما دخل شهر رجب تنشط وتفرغ للصيام فيه يوما أو أكثر، فهذا مما يدخل في الصيام المبتدع غير مشروع، لا يثاب عليه صاحبه بل ترد عليه بدعته، كما تعلمون ذلك من الأحاديث الواردة في المسألة. فإذا يصوم الإنسان عادته من الصيام في شهر رجب ولا يخص بشيء من الصيام والطاعة والعبادة غيره. ما درجة هذا الحديث: يا معشر المسلمين اتقوا الزنا فإن فيه ست خصال، ثلاثة في الدنيا وثلاثة في الآخرة، فأما التي في الدنيا فذهابها الوجه وقصر العمر ودوام الفقر، وأما التي في الآخرة فسخط الله تبارك وتعالى وسوء الحساب عذاب النار. هذا الحديث لا يصح، ولا أذكر الآن مرتبته، فهو به ضعيف وموضوع. هل يجوز استعمال الطيب إن مزج بكحول، واستعمال الكحول كمطهر، وهل هو نجس؟ ومن يتصبر يصبره الله. ذكرنا هذه المسألة أكثر من مرة، وقلنا إن الطيوب الذي خلط فيها شيء من الكحول ينظر إليها من ناحيتين: الناحية الأولى من حيث صنعها، والأخرى من حيث استعمالها. أما صنعها عندنا نحن المسلمين فلا يجوز صنع هذه الطيوب وإدخال الكحول فيها، ذلك لأن الأمر يستلزم صنع الخمر، عصر الخمر، وهذا تعلمون جميعا أنه من المحرمات. وهناك الحديث الذي يقول: لعن الله في الخمرة عشرة، فذكر في جملة من ذكر عاصرها ومعتصرها وبايعها وشاريها وإلى آخره. فهذا الذي يريد أن يصنع الطيوب بالكحول، فإما أن يعصرها وإما أن يشتريها، فهو إذن مخالف لهذا الحديث الصريح، ولذلك يحرم عليه أن يصنع هذه الطيوب. أما الناحية الأخرى من حيث الاستعمال، فإذا كانت هذه الطيوب تأتي من خارج البلاد الإسلامية ليست صنع البلاد، ولعل واقعها كذلك، حينئذ ينبغي النظر في هذه الطيوب إذا كانت نسبة الكحول فيها كثيرة بحيث تجعل هذا الطيب مسكرا فيما لو شربه شارب، كما يقع مع الأسف في بعض البلاد الإسلامية، حينما يفقدون الخمر المسكر يرجعون إلى استعمال الكولونيا مثلا بعد مزجه بشيء من الماء أو غيره من الملطفات، فإذا كانت نسبة الكحول في هذا الطيب أو الكولونيا كما يقولون اليوم تجعل هذا الطيب مسكرا فلا يجوز تطيب به. ومن هذا القبيل السبيترو الذي ابتلي به أطباؤنا المسلمون اليوم. السبيترو هو أم الكحول كما هو معروف أصل الخمر، فلا يجوز صنع الكحول هذه ولا بيعها ولا شراءها كما ذكرنا. ولذلك فالواجب على الأطباء المسلمين الغيورين على دينهم أن يجدوا مخرجا من هذه المخالفة الشرعية بأن يوجدوا بديلا لهم من المعقمات والمطهرات التي تغنيهم عن استعمال المسكر، ولا يقال إنهم لا يستعملونه مسكرا لأننا نقول نحن نعرف ذلك، ولكن لا بد أن أحدهم يقع في مخالفة من العشر مخالفات، لا بد أن يشتري، والرسول قال لعن الله الشاري والبائع وإلى آخره. لذلك نصيحة خاصة الابتعاد عن استعمال الكولونيا، لأنه ليس من السهل أن نضع لكل إنسان ميزان يستطيع أن يعرف أن الكولونيا هي مسكرة ولا غير مسكرة. فإذا كان مكتوب فيها نسبة الكحول وهذا موجود فيما علمته وقدرت كمية كبيرة، فالحق فيه واضح وهو التحريم. وإذا كان ذلك غير مذكور فيأتي هنا حديث الرسول عليه السلام وهو قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم الكلام على الدواء هو نفس الكلام على الطيب. نعم. هل شراء بعض اللوازم الزيتية بتخصيص يعتبر ربا؟ هذه أيضا مسألة تكلمنا فيها كثيرا وبتفصيل، وعليكم أن تحفظوا قول الرسول عليه السلام لتستريحوا. من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو ربا، من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أنقصهما ثمنا أو ربا إذا أخذ الثمن الزائد. وقد يسأل سؤال سائل سؤالا ما معنى بيعتين في بيعة؟ الجواب في نفس الحديث الآخر. حديث آخر يروي الإمام أحمد في المسند من طريق سماك بن حرب عن ابن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، وفي رواية عن بيعتين في بيعة. قيل لسماك راوي الحديث ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. المسألة واضحة، لكن مع الأسف أكثر العلماء ذهبوا إلى خلاف هذين الحديثين، وصرح بعضهم بأن للأجل ثمنا. ولولا ثقتنا بهؤلاء العلماء وحسن ظن بهم لقلنا كلمة ثقيلة، هذا كلام المرابين. لما بتقول له ليش انت بتدفع 10 وبتاخذ 11، بيقول لك يا اخي انا عطلت مالي، انا عم اصبر على صاحبي هذا. اذا للاجل قيمه وثمن، هذا هو حج المرابي. لكن ظاهر انهم ما بلغتهم هذه الاحاديث او بلغتهم ما صحت، والاعذار التي ذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله للعلماء الذين يقعون في بعض الأحيان في مخالفة بعض الأحاديث كثيرة في رسالته شو اسمه؟ رفع الملام رفع الملام عن الأئمة الأعلام. أما المكلف الطالب العلم فيجب عليه أن يقف عندما بلغه من الحديث، والعذر يبقى لأولئك الذين لم يبلغهم. أما أن نقلب الاتباع فبدلا من تبع الرسول عليه السلام نتبع الذي خالف حديث الرسول عليه السلام، هذا لا يجوز للمسلمين. كيف نوقف بين حديث لا تزال طائفة أمة ظاهرين عن الحق وحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله؟ ما فهمت المخالفة. يعني ظن لا تزال طائفة أمة ظاهرين عن الحق أنهم يستمرون حتى تقوم الساعة. إيه هو كذلك. يقول لا تقوم الساعة حتى يقال الله. وأنا لا اختلاف بين هذا الحديث وذاك. لا تقوم الساعة، قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله. ولفظ أحمد مفسر لهذا اللفظ المجمل لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. إذن حين تقوم الساعة ليس هناك موحدون يوحدون الله عز وجل. من هؤلاء الموحدون؟ هم الذين ذكروا في الحديث الأول، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة عن الحق دون طبعا موحدين، وليس فقط موحدين وأكثر من ذلك. فما دام هؤلاء على وجه الأرض لا تقوم الساعة، فإذا شاء الله عز وجل أن يقيم الساعة أرسل ريحا طيبة